والغربة تدل على ماذا؟ على أن الشيء غريب غير معروف، فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذه الكتب منافية للإسلام، بل هي المعروف الذي لا يعرفون غيره. فلو كانت هي العلم الذي بعث الله به رسوله لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة، والعلم في شهرة وظهور، وهو خلاف ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم. إذن أراد أن يبين ملحظا، ولا يفهم من هذا العزوف عن طرائق أهل العلم في البحث والنظر. ولذلك قلنا الذي يخاطب بمثل هذا الكلام من تجاوز مرحلة العلم والتعلم، يعني دراسة مذهب من المذاهب الأربعة لا شك أنها هي الطريقة المستقيمة عند أهل العلم، لكن بشرط وقيد، وهو أن يتخذه وسيلة إلى الوصول إلى الحق، بمعنى أنه يضبط ما فيه لكونه يجمع المسائل. ولا شك أن الطالب إذا فتح له الباب في باب معين، لو قيل له الطلاق ابحث أنت في الكتب قبل الصحيحين البخاري ومسلم وما قبلهم، لعجز أن يصل بنفسه إلى أن يجمع الأحاديث وأن يتفقه وأن ينظر إلى آخره. لكن خدمت هذه الكتب وجمعت، حينئذ تكون وسيلة فقط في حفظها، ولا بأس في فهمها، ولا بأس في فهم أدلة أرباب المذاهب، ولا بأس ثم بعد ذلك يترقى إلى أن ينظر بنفسه بالكتاب والسنة. ولذلك قلنا ابتداء صورة هذا البحث ليست متعلقة بطالب العلم المبتدئ. طالب العلم المبتدئ له ماذا؟ له طرائق محدودة عند أهل العلم. فذم المذاهب الأربعة مطلقا خطأ، وفتح الباب في التعبد لله عز وجل والتشريع للمذاهب الأربعة هكذا، قل هذا كذلك لا يسوغ شرعا، بمعنى أنه تجعل المذاهب الأربعة حكما على الكتاب والسنة. قل لا، ليس الأمر كذلك، بل يتوسط بأن يأخذ من هذه المتون ما يتدرج به في فهم الفن والعلم الذي يريد ضبطه، ثم بعد ذلك يخرج إلى أن ينظر به بنفسه. وقال رحمه الله تعالى الوجه الثاني والخمسون: قولكم إن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى شريح أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله، فإن لم يكن في سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون، وما أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فهذا من أظهر الحجج عليكم على بطلان التقليد، فإنه أمره بماذا؟ أمره أن يرجع بنفسه للكتاب، فإن لم يجد فالسنة، فإن لم يجد فبما قضى به الصالحون أو بالإجماع، حينئذ دل ذلك على أنه لا يقلد غيره. وكذلك النص السابق قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم يقل ردوه إلى عالم فلان وفلان، هذا يسمى ماذا؟ إبطالا للتقليد من أصله. قال رحمه الله تعالى: فهذا من أظهر الحجج عليكم على بطلان التقليد، فإنه أمره أن يقدم الحكم بالكتاب على كل ما سواه، فإن لم يجده في الكتاب ووجده في السنة لم يلتفت إلى غيرها، لم يلتفت إلى غيرها، إذا وجده في الكتاب لا يلتفت إلى غير الكتاب، ودخل في ذلك السنة، لأن هذا مجمع عليه ولا إشكال، وليس فيه حط من شأن السنة. لماذا؟ لأن الذي يكون في الكتاب قد جاءت به السنة، حينئذ إذا نظر في الكتاب لا يلتفت إلى السنة، وإذا لم يجد في الكتاب رجع إلى السنة، ولا يلتفت إلى ما عدا السنة، حينئذ دخل في ذلك ماذا؟ أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلا يلتفت إلى أقوال الصحابة ابتداء قبل النظر في كتاب والسنة. قال: فإن لم يجده في الكتاب ووجده في السنة لم يلتفت إلى غيرها، فإن لم يجده في السنة قضى بما قضى به الصحابة، انظر جعله في المرتبة الثالثة. وهذا يجعلك تنظر في كلام القيم رحمه الله تعالى في بعض المواضع التي قد يفهم منها أن قول الصحابي ماذا؟ يعتبر حجة مطلقا، لأنهم أفهموا باللغة العرب وأن القرآن نزل وشاهدوا التنزيل إلى آخره، هذه مما يحسن الظن بأقوال الصحابة وليست بأدلة تدل على ماذا؟ على حجية قول الصحابة، يعني ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة وهو كثير كلها لا تدل على ماذا؟ على أن أقوالهم حجة، كما جاء الثناء على العلماء كذلك، نصوص عديدة تدل على الثناء ومدح العلم والعلماء، هل معنى ذلك أن العلماء صاروا حجة شرعية على الخلق؟ الجواب لا. كذلك ما جاء في الثناء من الباري جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وبيان فضلهم ومكانتهم في الدين وحبهم ونحو ذلك لا يدل على أن أقوالهم تعتبر حجة. قال رحمه الله تعالى:

لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فهو إجماع قطعي يعلمه العام والخاص، فليس مراده رحمه الله تعالى هذا النوع، وإنما مراده ما يدعى فيه الإجماع وليس ثم إجماع، لأن الإجماعات هذه كثيرة، يعني الباب مفتوح، كل من ادعى خلافا، كل من ادعى قولا حكى عليه إجماعا، كما يقول بعضهم إذا رأى أن هذا الاجتهاد والقياس صوابا حينئذ يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود، يعني يقول قال صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد من رأسه. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع. وهذا لا بأس به إذا كان ماذا؟ إذا كان إجماعا متيقنا وليس مراده رحمه الله تعالى. قال: وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به، وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة. والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى، فإنه مقدور مأمور، فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم. هذا يؤكد أن مراده ماذا؟ ليس الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، يعني أمام الكتاب وعندي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أسهل في العثور والوصول إليه؟ هل أدعي إجماع أن الصحابة كلهم أو من بعد الصحابة قد اتفقوا على هذا القول؟ ولذلك نحن نقول مثلا الإجماع بعد الصحابة هذا عسير، بمعنى أنه يجوز عقلا أن يتفق الفقهاء، لكن من الذي مر على الفقهاء واحد واحد سألهم ماذا تقول في مسألة كذا؟ أعطوني إجماعا يتحقق فيه هذا الوصف، لا يمكن أن يوجد إجماع في الدنيا قد وجد فيه هذا الوصف البتة، بل لا يتصور حتى إجماع الصحابة إلا الإجماع السكوتي. ولذلك الذي يطعن في الإجماع السكوتي هذا يطعن في إجماعات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهيهات أن يأتي إجماع واحد قد نقل فيه عن 100 من الصحابة رضي الله تعالى، هذا لا وجود له، وإنما يقول بعضهم قولا وينتشر ولا يكون مخالفا لكتاب والسنة ولا يعلم له مخالف من الصحابة، نقول هذا ماذا؟ هذا إجماع. نحكي قولا لابن عباس رضي الله تعالى عنه، نبحث لم يخالفه لا عمر ولا ابن عمر ولا ابن مسعود، حينئذ نقول هذا قول ابن عباس، ابن عباس كان يحفظ علمه ويرحل إليه، حينئذ انتشر القول وصار إجماعا. هذه الطريقة المعمولة عند أهل العلم، من خالف فيأتي به مثال واحد يدل على أن الإجماع أن يذهب إلى كل واحد فيسأله، لا سيما بعد انتشار الإسلام، فالذي يكون في المدينة ليس كالذي يكون في العراق، ليس كالذي يكون في مصر ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: فالوقوف مع الكتاب أيسر من أن تزعم إجماعا لا تستطيع أن تثبته. من الذي مر على العلماء وسألهم عن الحكم الشرعي فأثبت إجماعا لا وجود له؟ أيهما أيسر، النظر في الكتاب أو تحقق الإجماع؟ لا شك أن النظر في الكتاب أيسر بكثير من هذا الإجماع المدعى. قال رحمه الله تعالى: فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم، وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام. لوازم الإسلام عرفنا ماذا المراد به، ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، هذا استثناه، دل ذلك على أن الإجماع عنده على مرتبتين، ما كان من لوازم الإسلام وهذا متحقق الوقوع وهو مقطوع به ثابت، وهو ما يسميه ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع المتيقن الذي هو يقين لا إشكال فيه. الثاني ما لم يكن كذلك، هذا مطعون فيه. كيف مطعون فيه؟ بمعنى أن تحقق الوصف أن يتفق جميع الفقهاء على قول، من الذي ادعاه ومن أين علمه ومن الذي ذهب ومن الذي حكاه، هذا يحتاج إلى إثباته، وليس ثم شيء يدل على ذلك. قال: فكيف يحيل الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما ويسرهما لنا وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب، ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه، فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله وهو القرآن؟ إذن الإجماع لا يقدم على الكتاب إلا الإجماع المتيقن المعلوم من الدين بالضرورة، وما عداه فالقرآن مقدم على كل إجماع البتة. وحكى ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على ذلك من قول عمر رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وابن عباس، وكذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله تعالى: وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، إجماع المجهول الذي لا يعلم طريقه، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع. أي إجماع؟ إنما هو إجماع مجهول مزعوم، والإجماع إنما يكون في الإجماع المتيقن، وما عداه فهو عسير. قال: وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه. لكن الإمام أحمد نقل عنه ماذا؟ من ادعى الإجماع فهو كاذب. أراد به ماذا؟ هذه الإجماعات المزعومة التي لا يعلم من أين أخذها وما مصدرها، بخلاف الإجماع المتيقن. قال: ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع. إذن الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، وأراد به الإجماع المجهول، الإجماع الذي لم يثبت. وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي رحمه الله تعالى، والنقل هنا لابن القيم، قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة. اتفاق الأئمة يعني الإجماع. وقال في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. إجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. إذا ما دل عليه الكتاب والسنة لا يمكن أن يحتج به ماذا؟ أن يحتج بإجماع على مسألة البت ولو كانت موافقة، هذا الأصل. فإذا ثبت به الكتاب الحكم الشرعي، حينئذ لا نلتفت إلى بحث عن إجماع أو عدمه، هذا هو الأصل. قال: العلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، الثالثة أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة، الذي يسمى الإجماع السكوتي، الرابعة اختلاف الصحابة، والخامسة القياس. هذه طبقات العلم عند الإمام الشافعي صاحب الرسالة، هو أول من ألف به أصول الفقه، فقدم الكتاب والسنة ثم جعل الإجماع في المرتبة الثالثة. إجماع في مرتبة، ثم جعل قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف في المرتبة التي تليها. قال ابن القيم: فقدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع. هذه طريقة السلف، قدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع. فمن يدعي أن إجماع السلف على أن من وقع في الشرك الأكبر فهو معذور بالجهل، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا كاذب مفتر على الكتاب والسنة، لأن لو ادعى إجماعا ولم يلتفت للكتاب والسنة، لو نظر في الكتاب وعلم لغة العرب وعلم قصص الأنبياء وما كان من شأن الأنبياء مع أقوامه وماذا حكموا عليهم، لعلم أن هذا الإجماع من أكذب الكذب ومن أعظم الافتراء على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة، وهذا هو الحق. هكذا قال ابن القيم، بمعنى أنه ينظر في الكتاب والسنة ولا يلتفت إلى الإجماع البتة. ثم نقل عن أبي حاتم الرازي وهو من أئمة أهل الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: العلم عندنا، يعني علم الشرعي في إثبات الأحكام الشرعية عندنا، أراد به أهل الحديث، ولم يقصد به ماذا؟ ما يتحدث عن نفسه ويحكي عن غيره وعن نفسه. العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، يعني الكتاب والسنة، هذا هو العلم. وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليهم، يعني إجماع الصحابة. العلم عندنا الكتاب، وما صحت من آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الصحابة، ما اتفق عليه الصحابة وإجماعه. ثم قال: فإذا اختلفوا، يعني الصحابة، لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين. إذا وقع نزاع ولم يفهم من الكتاب والسنة، حينئذ عن التابعين. فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم، مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد محمد بن سلمة وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح رحمه الله تعالى، هؤلاء أئمة الدين، ومع ذلك جعل النظر في الكتاب والسنة ولا يلتفت إلى أقوالهم البتة، فكيف من بعدهم؟ ها؟ قل هذا من باب أولى وأحرى. قال: والحسن بن صالح ثم ما لم يوجد عن أمثالهم فعن مثل عبد الرحمن ابن مهدي وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن إدريس ويحيى ابن آدم وابن عيينة ووكيع بن الجراح ومن بعدهم مثل محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون والحميدي أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي عبيد القاسم ابن سلام. هذا كلام أبي حاتم الرازي، بمعنى أنه جعل النظر في أقوال العلماء بعد النظر في الكتاب والسنة واتفاق الصحابة، وكذلك النظر فيما اختلفوا فيه، فلا ينظر في قول عالم البتة، ولا يعارض بقوله كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام، قال: فهذا طريق أهل العلم وأئمة الدين، جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم. ها، بمنزلة يعني هذه الأقوال لا نتركها، لا نرمي بها عرض الحائط، وإنما نجعلها بمنزلة التيمم إذا قصر النظر. الكتاب لابد أن يكون مشتملا على حكم الشرع، إذا قصر النظر في الكتاب لم نجد الحكم الشرعي، وهذا باعتبار المجتهد بذاته عدل إلى السنة، فإن لم يصل إلى الحكم بنفسه وهو موجود في السنة لكنه قصر نظره، حينئذ نرجع إلى اتفاق الصحابة، لم يكن اتفاق، ثم خلاف لم يتمكن أن يصل بالترجيح له أن يقلد هؤلاء على الترتيب المذكور، لا العكس، أن تجعل أقوالهم حاكمة على الكتاب والسنة. ولذلك تعلم أن الطرائق التي يؤلف فيها في هذا العصر، لا سيما فيما يتعلق بجامعات، هذه تدرس طرق البحث بماذا؟ بالنظر في كتب المعاصرين، ثم يرتقي العلم، يؤخذ من أعلى، هكذا تنزل كتاب سنة اتفاق صحابة اختلاف صحابة، ثم يأتي التابعون إلى آخره. الآن عكس الطريق، فيبدأ بكتب المعاصرين يجمعها، ثم ينتقل إلى مرتبة أعلى، ثم يصل إلى الكتاب والسنة. وأكثرهم لا يصل الكتاب والسنة، لا يلتفت إليه، وإنما يكتفي بماذا؟ بكتب أهل العلم. هذه طريقة بدعية وانتشرت، لا يغرنك كثرة الهالكين، لا يغرنك كثرة الهالكين، لأن هذه طريقة بدعية واضحة. أنت الآن تسمع أنا لم آتي بشيء من عندي، دائما أقول العلم يؤخذ من أعلى، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: أول الكتاب ثم السنة ثم على الترتيب المذكور. والآن الموجود في الجامعات وللأسف الشديد يدرس كمادة، طرق البحث نحو ذلك يدرس كمادة، أنه يبتدي بكتب المعاصرين ثم يرتقي إلى الكتاب. قل هذه طريقة بدعية، من سلكها يخشى عليه من قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخر الآية. قال رحمه الله تعالى: فهذا طريق أهل العلم وأئمة الدين، جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم، إنما يصار إليه عند عدم الماء، فعدل هؤلاء المتأخرون المقلدون إلى التيمم، والماء بين أظهرهم أسهل من التيمم بكثير. التيمم يعني كالتراب، لا ترجع إلى التراب إلا عند عدم وجود الماء، إما عدما حسيا أو حكميا، وهنا لا يتحقق الحكمي وإنما الحسي. قال رحمه الله تعالى في موضع آخر، الجزء الثالث صفحة 22 بعد المئة الخامسة، الوجه العشرون، أن فرقة التقليد، يسميها فرقة ابن القيم رحمه الله تعالى، فرقة يعني مخالفة لمنهج السلف، منهج السلف هو العام هو الأصل، المخالف هو الذي يحيز، يعني ليس الذي يتحيز نقول نحن السلفيون كجماعة، لا، الذي يتحيز أهل البدع، هذا الأصل، إلا إذا عم أهل البدع صار هم الغالب وهم الأصل، وإلى الأصل ماذا؟ الذي يتحيز ويتجمع ويصير حزبا هم أهل البدع، قل هؤلاء حزبيون، هؤلاء إخوان، هؤلاء إلى آخره، لكن السلفيون يبقون على ماذا؟ على الجادة، إلا إذا عمت البلوى وصار الغالب في الناس هو البدعة والضلالة لا بأس أن يتحيز فيقال سلفيون. قال: أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله وهدي أصحابه وأحوال أئمته، وسلكوا ضد طريق أهل العلم. أما أمر الله فإنه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله، والمقلدون قالوا إنما نرده إلى من قلدناه. وأما أمر رسوله فإنه صلى الله عليه وسلم أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين، وأمر أن يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ، وقال المقلدون بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه ونقدمه على كل ما عداه. وأما هدي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة إذا مخالفة الكتاب بعدم الرد إلى الكتاب، مخالفة السنة بعدم الرد إلى السنة، وإذا لم يرد إلى الكتاب ولا إلى السنة قاطعا أنه سيقدم ماذا؟ قول من قلده شاء أم أبى. وأما هدي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلا واحدا في جميع أقواله، يعني لا يوجد من الصحابة من اتخذ شخصا واحدا يجعله دستورا لا يخرج عنه البت، هذا لا وجود له، بل هذا يعتبر من البدع، هذا يعتبر من البدع. نصب إمام من أئمة الدين يؤخذ قوله كله ولا يرد منه شيء ولا يعرض على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة بدعية، وإن انتشر هذا حنفي هذا مالكي إلى آخره فلا يخرج عن مذهب البتة، نقول هذه بدع وليست من سنة به في شيء. قال فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلا واحدا في جميع أقواله ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يرد من أقواله شيئا ولا يقبل من أقوالهم شيئا، وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث، يعني يعتبر من ماذا؟ من البدع. فالذي يتمسك بمذهب ولا يخرج عنه يعتبر من البدع. لا يقول أن قائل إذن كثير من الأئمة قد اتخذوا مذاهب ولا يخرجون عنه، قلنا رجعنا إلى أرأيت رأيت، صحيح؟ يعني هذا دل عليه الكتاب والسنة، هذا حق حكم شرعي، حينئذ لا تقولن أن الإمام فلان وفلان إلى آخره قد التزموا مذاهب معينة، نقول هذا يعتبر من الاعتراض على حكم الله تعالى. واجعل رأيت هذا في اليمن الهيئة الأمم، قال ويخالف وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث. وأما مخالفتهم لأئمتهم فإن الأئمة نهوا عن تقليدهم وحذروا منه كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم، يعني أبو حنيفة حذر من تقليده ومالك كذلك والشافعي وأحمد، لو سلكوا مسلك أئمتهم لما قلدوهم، لأنهم أرادوا ماذا؟ قالوا لا تأخذوا أقوالنا واعرضوها على الكتاب والسنة، هم أخذوها على أنها أقوال محضة هي الكتاب والسنة فخالفوا أئمتهم. قال وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم فإن طريقهم طلب أقوال العلماء وضبطها والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال خلفائه الراشدين، فما وافق ذلك منها قبلوه ودانوا الله به وقضوا به وأفتوا به، وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه وردوه. هذا مسلك أهل العلم، بمعنى أننا لا نطرح أقوال العلماء بالكلية، وإنما نجمعها وننظر فيها ونحرر أدلتها ونعرضها على الكتاب والسنة، ليست هي حاكمة على الكتاب والسنة وإنما هي معروضة على الكتاب والسنة، فما تبين أنه الحق قبل. ولذلك حتى ابن القيم رحمه الله تعالى مع شدته على فرقة التقليد يأتي بالقول، يقول قال به أحمد وقال به الأوزاعي وقال به إلى آخره، هل هذا تعارض؟ الجواب لا، وإنما لم يجعل المصدر أحمد ولا الأوزاعي، هذا الفرق، وإنما جعلوا ماذا؟ استئناسا، أن هذا الفهم لم يكن من جهته فقط وإنما فهموا كذلك أئمة الدين، فما وافق ذلك منها قبلوه ودانوا الله به وقضوا به وأفتوا به، وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه وردوه. وما لم يتبين لهم يعني الموافقة والمخالفة كان عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع من غير أن يلزموا بها أحدا، يعني أقوال أهل العلم على ثلاثة مراتب أو على ثلاث مراتب: موافق للكتاب والسنة قبلناه، مخالف للكتاب والسنة رددناهم، لم يظهر لنا الموافقة ولا المخالفة، هذا يجوز أن يتبع ولا يلزم به عباد الله، يجوز أن يتبع، فيكون حينئذ من الخلاف السائغ، ويذكر قوله لعدم ظهور المسألة وعدم وضوحها. قال من غير أن يلزم بها أحدا ولا يقول إنها الحق دون ما خالفها، هذه طريقة أهل العلم سلفا وخلفا، كتاب سنة إجماع الصحابة، النظر في أقوال العلماء يكون بسبرها ومعرفة أدلتها وعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد، وما لم يظهر موافقته ولا مخالفته ساغ اتباعه، ولا يلزم به عباد الله تعالى. هذا هو طريق أهل العلم سلفا وخلفا. قال: وأما هؤلاء، يعني فرقة المقلدة، وأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق وقلبوا أوضاع الدين، فزيفوا كتاب الله وسنة رسوله وأقوال خلفائه وجميع أصحابه، فعرضوها على أقوال من قلدوه، يعني جعلوا أبا حنيفة هو الأصل، ثم جاءوا بالكتاب عرضوا على قول العكس، عكسوا الأمر. فبدلا من أن تعرض أقوال أبي حنيفة وأحمد وغيره على الكتاب والسنة، عرضوا الكتاب والسنة على أقوال أئمتهم، وهذا من أبطل الباطل. فزيفوا كتاب الله وسنة رسوله وأقوال خلفائه وجميع أصحابه، فعرضوها على أقوال من قلدوه، فما وافقها منها قالوا لنا، يعني دليل، وانقادوا له مذعنين، وإن وما خالف أقوال متبوعهم منها قالوا احتج الخصم بكذا وكذا ولم يقبلوه، يعني ردوا عليه ما استدل به من كتاب وسنة ولم يدينوا به، واحتال فضلاؤهم في ردها بكل ممكن، وتطلبوا لها وجوه الحيل التي تردها، حتى إذا كانت موافقة لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها شنعوا على منازعهم. هذا كثير تجده في مقام يقول هذا الحديث ضعيف مرسل فلا يقبل حكم الشرعي، يأتي في موضع آخر يستدل بحديث مرسل هو في نفسه، مرة يرده ومرة يقبله، مرة يرد قل هذا قول الصحابي خالف النص، ويأتي هو في موضع آخر يحتج بقول الصحابي وهو كذلك مخالف للنص، فما كان لهم أخذوا به وما خالف مذهبهم ردوه، هذا يعتبر من التناقض. هذا الذي جعل ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى وغيره يعني يشن حملة كبيرة على المذاهب الأربعة لتناقضهم هذا، فوجد مسلكا ومدخلا لضرب هذه مذاهب بعضها ببعض. قال رحمه الله تعالى: وأنكروا عليه ردها بتلك الوجوه بعينها، وقالوا لا ترد النصوص بمثل هذا، ومن له همة تسمو إلى الله ومرضاته ونصر الحق الذي بعث الله به رسوله أين كان ومع من كان، لا يرضى لنفسه بمثل هذا المسلك الوخيم والخلق الذميم. يعني هذا لا يليق به بمسلم أنه يعدل عن الكتاب والسنة وينصب شخصا ما ولو كان من أعلم أهل الأرض أن يجعله حكما على الكتاب والسنة ويعرض الكتاب والسنة على أقواله، بل الصواب والحق الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم يجعلون الكتاب أصلا فلا يعدلون إلى السنة فضلا عن أقوال غيرهم، فإذا لم يجدوا في كتاب الله تعالى عرضوا ذلك على السنة، فإن لم يجدوا حينئذ انتقلوا إلى الإجماع، ثم يأتي بحث فيما يتعلق به رد ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.